نحو فن إسلامي راقي ومتميز. روافد للصوتيات والمرئيات بدولة الكويت تقدم. يا سلام الله عليكم، يا سلام، أتيناكم فحيونا لنهديكم تهانينا، ونلقى مرة أخرى لقاء للمحبين، لقاء للمحبين، أتيناكم فحيونا لنهديكم تهانينا، ونلقى مرة أخرى لقاء للمحبين، لقاء للمحبين. يا سلام يا سلام، يا سلام الله عليكم، يا سلام، بكم قد عمت الأفراح وازدانت ليالينا، بكم قد عمت الأفراح وازدانت ليالينا، أيا ضياف سهرتنا نرتم ليل نادينا، نرتم ليل نادينا. بكم قد عمت الأفراح وازدانت ليالينا، بكم قد عمت الأفراح وازدانت ليالينا، أيا ضياف سهرتنا نرتم ليل نادينا، نرتم ليل نادينا. يا سلام يا سلام، يا سلام الله عليكم، يا سلام، أتيناكم فحيونا لنهديكم تهانينا، ونلقى مرة أخرى لقاء للمحبين، لقاء للمحبين. يا سلام، يا سلام الله عليكم، يا سلام، على درب الهنا سيروا سيروا سيروا، وروض الشوق يحوينا، نثرنا فيهما فلا وريحانا ونسرنا، وريحانا ونسرنا. على درب الهنا سيروا سيروا سيروا، وروض الشوق يحوينا، نثرنا فيهما فلا وريحانا ونسرنا، وريحانا ونسرنا. يا سلام، يا سلام الله عليكم، يا سلام، أتيناكم فحيونا لنهديكم تهانينا، ونلقى مرة أخرى لقاء للمحبين، لقاء للمحبين. نسير لغاية أسمى إلى جنات بارنا، نسير لغاية أسمى إلى جنات بارنا، إذا حمدت له النعمة فبالخيرات يولينا، فبالخيرات يولينا. نسير لغاية أسمى إلى جنات بارنا، نسير لغاية أسمى إلى جنات بارنا، إذا حمدت له النعمة فبالخيرات يولينا، فبالخيرات يولينا. يا سلام، أتيناكم فحيونا لنهديكم تهانينا، ونلقى مرة أخرى لقاء